هي للملاحم قبلة هي وجهة الأحرار، وإذا سألت عن الفدا هي منبع الثوار، بدم الشهادة واللبا رفت مع الإيثار، كتبت هنا كف القدر ما جاء غاز وانتصر، ودم على السيف انتصر يمن الصمود. قري أعينا بالحسم والنصر، وخذي بثأرك يا يمن يا مصنع الصبر، دكي حصون المعتدي في البر والبحر. الله أكبر يا يمن، وقفي بعزتك لأن تمضي لنصر بن الحسن، فك القيود.